أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، بعد أن تحدثنا عن مشكلة الأفراد وأخذنا فكرة عنها من خلال حديثنا عن واقع العالم الإسلامي وذلك عن ذلك من الولاء والبراء، وبعد أن تحدثنا أيضا عن مشكلة كشمير وعن وضع باكستان والهند والصراع الدائر بين الحق والباطل وماذا تعتزمه الهند وكيف تحولت أمريكا وأوروبا من مساندة باكستان إلى مساندة الهند الآن لأنه صراع أبدي بين الحق والباطل، ويستمر هذا الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأخذنا شيئا عن جبهة تحرير مورو اللي هو جنوب الفلبين، المسلمون في جنوب الفلبين أو جزر من ديناو، وكنا يعني نود أن نأخذ مشكلة جنوب السودان لأنها في منتهى الأهمية بالنسبة لنا، وأيضا ليبيريا وتركستان والجزائر. هذا العالم كله متوامي الأطراف، يعني ينبغي علينا أن نحيط به لأن الأحداث تأتي شراعا، يعني تأتي حثيثا، الحدث يطلب الحدث حثيثا. ولكن لما دخلنا في القدس وفي مشكلة القدس وفيما قد عقد اليهود العزم عليه من إظهار أورشليم الجديدة من تحت الأرض، أرض القدس العظيمة حيث يفاجع العالم الإسلامي أن القدس المسماة القديمة أزيلت، يعني بمسجد الأقصى ومسجد الصخرة، وأن معبد أو هيكل سليمان ظهر أسفل منهما مع الأنساخ ومع الحفريات ومع العمارات ومع هذا التخطيط العجيب. فوجدت أن الموضوع يطول شرحه. قدمنا شيئا هاما جدا في الخطب والحمد لله رب العالمين، وبينا النهاية ماذا يريد العدو في الأشهر القادمة، وهل سيعتبر الضربة القاتلة أول عام 2000 أم خلال عام 2000 أم في آخر عام 2000؟ هذا في علم الغيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخزيهم ويخزي أمريكا وأوروبا، وأن يخزي العلمانيين المجرمين، وأن يخزي العالم الكافر كله، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل هذه البشرى بالإفراج عن 3 من عمالقة المسلمين المعاصرين من شهود على هذا العصر سيقفون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ليشهدوا على الأمة بالكامل أنهم أدوا ما عليهم وأدوا واجب البلاغ. دكتور صفر والشيخ سلمان والدكتور ناصر العمر، يعني نرجو من الله عز وجل أن تكون هذه بشارة لشيء جديد يحول دون هدم هذا المسجد الأقصى العريق. فقلنا نبدأ في هذه الدروس من الآن نفس السلسلة الموجودة في الجمعة في الحديث عن الصراع بين المسلمين وبين اليهود حول المسجد الأقصى وحول القدس وحول هذه الموضوعات وحول دور العلمانية ودور العلمانيين المشبوه الرهيب 50 سنة من الفشل المتواصل تحت رايات العلمانية، فعلا يعني 50 سنة متواصلة تحت رايات العلمانية سواء في مصر أم في فلسطين أم في كل بلاد العالم العربي ثم العالم الإسلامي، العلمانية المسيطرة المهيمنة. هذه 50 سنة فشل متواصل وفشل ذريع حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لأن الراية العلمانية ونصر الله لا يأتي العلماني أبدا ونصر الله لا يأتي إلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي وإيه والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه اتبعوه الشاهدين اتبعوه. يبقى ربنا قدر ينصر الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هو ده المنصور. إن تنصروا الله ينصركم. إنما الرايات العلمانية مفيش غير الهم والغم والفشل والهزيمة التي نحن فيها. نحن شهود وعايشين ونفاجئ بأن القدس والمسجد الأقصى مسجد الأقصى أزيل من الكرة الأرضية. والله أكثر منه هيكل سليمان زعمه والأنفاق وأورشليم الجديدة ونحن شهود ولا نستطيع أن نصل إلى هناك ولا أن نفعل شيئا لأن السور عظيم 360 كيلو مترا بارتفاع 3 أمتار بالحراسة التكنولوجية المتقدمة لأن نتنياهو عليه دعاء إن الله لما افتتح النفق منذ حوالي 3 سنوات قامت المظاهرات العالمة وسقط فيها عشرات القتلى ومئات من الجرحى فعلموا أن الشعب لم يثبت فهذا السور ينشأ وقارب على الانتهاء وأمريكا هي تدعم ذلك وشرحنا كل ذلك بالتفصيل لأن عدة أشهر شغالين في الموضوع ده اللي مش عايز يعرف حصل أنا هنعمل له إيه يعني الله يسمع ويرى فمش هنعمل ربنا سبحانه وتعالى الله يصغر من هذا والبلاء. فإذا أردنا أن نتحدث عن مثل هذه الأمور فلابد أن نسأل أهل الذكر والكتب التي صنفت في مثل هذه الموضوعات لا حصر لها ومقالات لا حصر لها منها المسدد ومنها ما يوجد فيه الدقن ومنها المغرب ومنها في الاتجاه القومي والاتجاه العلماني. فنحن نريد أهل الذكر في مثل هذه الأمور فأهل الذكر فعلا هم هؤلاء الأطفال الذين يكتبون في مثل هذه المجلات بيان وغيرها لأنهم متخصصون في هذا. فرأيت أن أبدأ بهذه المقالة مقالة في 3 أعداد لقراء العرب الإسرائيلي ده طبعا يعني العرب الإسرائيلي ده حنعرف ده كلام فارغ وصراع بين الإسلام وإيه واليهود بين الحق والباطل وكاتبه كمان حتى بين قوسين يعني تحت الرايات العلمانية خلاص لأن هم بيسموه كده يقولك عربي إسرائيلي من صراع إسلامي بقى يهودي صراع حق وباطل لا لا لا يسموه صراع عربي إسرائيلي تحت الرايات العلمانية. فأول شيء لو 50 عاما من الفشل نجد أن قيادة هذا الصراع في بلاد المسلمين طبعا قيادة علمانية وارتكبت سلسلة من الأخطاء هي مش أخطاء يعني حتى بالنسبة للاتجاه العلماني سلسلة من أخطاء تترادف وخطايا تتراكم مما أضعوا أنفسهم في واجهة هذا الصراع الديني الاعتقادي حيث تعمد هؤلاء عن سابق إصرار وترصد أن يفردوا هذا الصراع من محتواه الاعتقادي من أشبه الإسلام لا إذا حرم وخلفيات الدينية من جانبنا في مقابل تعمد الآخرين وهذا بينته تماما في خطب الجمعة عن سابق إصرار وترصد أيضا أن يصبغوه بالصبغة العقائدية. إذا إحنا عندنا قيادات في المسلمين يصبغون هذا الصراع بالصبغة إيه؟ العلمانية بعيدة عن الإسلامية تماما تعليم كلمة الإسلام تظهر أبدا. أما هؤلاء وهم أهل الباطل الذين يكونون بالجبت والطاغوت فيصبغون على هذا الصراع صبغة إيه؟ عقدية شيخ الغم شيخ البلاء وبعدين ينشرون ذلك وصبغة عقدية في كل جزئياته بدءا من اختيار اسم هذه الدولة إسرائيل وإسرائيل ده إيه؟ يا بني إسرائيل وبعدين ورمزوها نجمة داوود دستورها التوراة والتلمود شعارها أرض الميعاد مش كده ولا لا؟ حلمها التاريخي إعادة بناء هيكل سليمان دي كلها عقائد في أورشليم القدس عقيدة أيضا سيتطلع اليهود لمجيء ملك من نسل داود يحكم العالم. اما تحت الرايات العلمانية المتعددة فجدوا واجتهدوا في ابعاد الاسلام عن ابعاد الاسلام عن معركة واقصاء القرآن عن توجيهها وتنفية العقيدة الحقة عن مواجهة العقيدة الباطلة، بل بالغوا في ذلك حتى استبعدوا المسلمين غير العرب من المشاركة في المعركة ابتداء، فاطلقوا على هذا الصراع الصراع العربي الاسرائيلي، سموه كده صراع عربي الاسرائيلي مرة، ومعركة القومية العربية مرة أخرى، وأزمة الشرق الأوسط مرة ثالثة، وهي في الحقيقة هي صراع بين الحق والباطل، صراع بين الإسلام واليهودين. بينما كان في الإمكان، أي والله العظيم كان في الإمكان حشد الأمة الإسلامية كلها خلف الأمة العربية في هذا الصراع الحضاري المصري بين أمة الإسلام وأمة اليهود، بل كان يمكن جعل هذه القضية أكبر الأساس في تفكير المسلمين على الإسلام، لأنهم جميعا مؤمنون بقدسية. إذا كان اليهود جمعوا شتاتهم وهم في شقاق باستعمال هذا المعتقد الخبيث الباطل، كان أولى لأهل الحق لأهل الإسلام أن يجمعوا أهل الإسلام في كل الأرض حول هذه العقيدة التي لا ينتطع فيها عن جانب ولا يختلف فيها اثنان، كان أولى بهم أن يجعلوا هذا الصراع بين الإسلام وبين اليهود سرا في تجميع جميع المسلمين. ومن أكبر أسباب تجميع المسلمين هو القدس والصراع. تذكرون الزلزال الذي قدره الله عز وجل وكان المركز هو القدس؟ شو لك إسرائيل؟ شو العلمانية المجرمة؟ لك لا ما يقولوش قدس، لا مركز كان القدس والمسجد الأقصى موقعه في فضل الله عز وجل، برغم انهم عملوا تحت ايه فعلوا كل الفئات في الحفريات بعمق 14 متر، لما تقولوش حاجه الا المسجد المعلق والجرافات والحصارات ذات الذبذبات العاليه فتدمر حياه المسجد، والزلزال جاء شهيدا كان هيضيعنا هنا ومركزه هناك القدس، ومع ذلك لم يسقط المسجد الاقصى باذن الله، لم يسقط. احنا بنمني نفسنا بس هتلقط والناس تيجي محدش دريان، والدعاء اكثر نوما ومحدش قرا ليس الخبر كالمعاينه. اذا كانت الطوب قريب الطوب كم مليون طوبه؟ 6 مليون طوبه اللي هيجوا بقى معهد هيكل سليمان وخيمه ال الاجتماع والسرية وال والبقرة الحمراء وتابوت العهد وال ها الشمعدان والصغيرة، كل الكلام ده أعيد وتال أعداد منه، والمسلمون نائمون وتم خلاص مجرد زلزال يوقع يقول لك نزيد بقى الأنفاق يفاجئ أورشليم الجديدة أنفاق بقى وإيه على نيويورك كده، ودي اللي موجود في الخريطة والصحف المعدنية يوزعوها على الناس اليهود ونحن شهود. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنما هي دي العلمانية. طب خلاص على الأقل يعني أقل شيء نشهد العلمانية في العالم العربي العالم الإسلامي يعملوا فينا إيه؟ تخيل اليهود الذين يقولوا من جد أصحاب العقيدة الباطلة أصحاب الكفر، فقرة إيه وبتاع إيه ومش عارف صوت كبيرها مش عارف صوت وبدر في رموشها، لا يا عم الشيء دي. طب ولما بدأت الشهر 3 سنوات والمشاكل هيجي مين يابا؟ هيجي مين؟ يجي فينا الطعام وطعام ملك بس هيعملوا إيه ساعتها؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ الله اعلم. انما انا عارف ان الان مليون بالجيت ده بيطلع في النهارده. هل ده يكون سبب في الفيزي وفي العار لهم؟ لا ما فيش فيزي ولا عار ولا بيهمهم اي حاجه. ده ممكن يجيب لك واحد يشوف مقادر التنفيذ في العالم والمسرحيات والمسلسلات. ممكن يجيب لك واحد كده. ايه اللي هيحصل مش عارف بعد النصره دي كلها؟ لا ندري، انت ربنا يسلطهم عليكم. يقول لك انتوا بتحسوا علينا وما فيش مشيحه دي ولا حاجه، هنستنى لسه الالف بقى الرابعه لا نذبحكم احسن، مش عايز يحصل. هو حلم تعالوا هنا يلا بدل الغم الواحد هيموت من الغم. انما ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، انت ربنا يرحم دماء الاطفال ودموع المخلصين الصادقين الذي فضل الله عز وجل، ان الله تعالى ينصر بينا. والهزمة شرسة جدا جدا، هزمة عمانية عارفين يعني ايه تطبيع؟ يعني ايه تطبيع؟ انت بنفسك كان يلزمك ان تعلم المعنى المراد من كلمة التطبيع. انت عارف الشيء الطبيعي في الانسان هو ايه؟ الصداقة بيننا وبين اليهود ولا العداوة؟ العداوة. لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود خلاص يبقى دي العداوة. يبقى التطبيع معناها ايه؟ اللي قالها بوش المؤتمر النبي الغاء العداوة، معناه اقصاء القرآن عن المعركة تماما والسنة والكلام ده، اقصاء الاسلام تماما في اثناء الاسلام وهكذا. والتطبيع معناه ايه؟ وفي محاور بقى تطبيع اعلامي، تطبيع اقتصادي، تطبيع ثقافي، تطبيع تعليمي، في محاور بقى تطبيع سياسي. التطبيع ده بياخد محاور متعددة بحيث انها تجد شبابا كشباب اليهود في القلاع والمجون والدعارة، لكنهم ليسوا كمثلهم أبدا في النشاط والعمل والجدية في العمل والإخلاص في العمل والصدق في العمل. شيء ما فيش غير التدمير يعني بين المسلمين ولا إيه؟ يعني الكلام على الكلام المكتوب هنا عشان نستطيع أن نحن بس نحصل شيئا في المقالات دي، ولكن الذي حصل ولا يزال يحصل أن القيادات العلمانية تصر على التصدي لمعركة ليس لها ولا ليست لها. كل القيادات معانا عبد الناصر الآن في مصر وغير مصر، كل القيادات العلمانية مش فاهمة الصراع اللي بين الإسلام واليهود والنصارى، شغالين بالإصراع من ناحية الإصراع من ناحية السياسة ومن ناحية هيكل ومن ناحية القني ونصر بجد والكلام ده، هناك اسم منصور الصراع بقى الحاجات دي، كل واحد يتكلم إلا ربنا والرسول الله. فده التصدي معركة ليس لها ولا أهلها، وتأبى التنازل عن مبادئ المنافية للدين على الرغم من كل أنواع الفشل الخيبة والخزي والعار الذي يمر به الجيش الذي درسه على الأمة عبر 50 سنة من عمر هذا الصراع. ولما كانت هذه الأعوام 50 قد انقضى نصفها في الحروب القاسرة، بينما انقضى نصفها الآخر في عملية السلام الفاشلة، فسوف نبدأ. أول كاتب يقول هو عبد العزيز كامل، هو نفس اللي كاتب حمى 2000 التي نشرتها على هذا المنبر بفضل الله عز وجل أنها في منتهى الأهمية. يعني أنا طبعا لا أستحي من إيه؟ هؤلاء أهل ذكر زي هذه القضية. أنا أقرأ الكلام ده على المنبر في خطبة الجمعة لأني حاولت أن أقوله من نفسي وبحضارتي، وجدت أن ذلك سيكون مخلا لأنهم أهل ذكر ومتخصصون في هذا الأمر. فنأخذ كلامه مفيش وقت. فكذلك نفس هذا واحد متخصص من العلماء الباحثين المتخصصين في هذه القضية وده بخلق الله وبقدر الله عز وجل. فاسمع الكلام لأنه مهم جدا، مش مجرد مقالة صحفية، لا ده أبطال، أبطال موحدين بفضل الله عز وجل. والله ما أعلم الرجل ده منين، لا حتى أنا عبد العزيز كامل بهذا من أي بلد يعني، إنما من خلال الكلمات اللي بكتبها ده علمت أنه رجل من اهل السنه متخصص جدا في القضيه، من اهل الذكر فاهم مؤدب مهذب اوتي الحكمه في هذه الموضوعات. طب ما نبلغش الناس ايه الكلام ده؟ ولازم انا يعني اخذ معلومات واتصدق وانا بها؟ لا، ده الحب يرجع الى اهله، وبرضه مش ده الهدف. الهدف هو ان يتعرف المسلمون على البلاء الذي يعيشونه. بينما انقضى نصفها 50 سنة ديت الاخر في عمليه السلام الفاشله، فسوف نبدا اولا باستعراض جولات تلك الحروب في النصف الاول من عمر الصراع. كان 40 لغايه 73، يعني كان حرب كام؟ كان 40 وعين حرب 56 حرب 59 حرب ايه؟ 3 حروب اللي خلصها مصر. ثم نسمي بمسارات ومراحل العمليه السلميه، هي مش السلميه طبعا، هي السلميه في المرحلة الثانية من 73 لغاية 97 اللي هو أغسطس تقريبا كتابة الايه المقالة. طبعا ما تغيرش شيء من بعدها إلا أشياء بسيطة. الجولة الأولى حرب أيار مايو 48، انتهت هذه الحرب إلى نتيجة مذهلة، استعرضت 7 جيوش تابعة ل7 دول عربية لهزيمة منكرة. كان عددهم كم دول؟ 10,000 في مقابل 120,000. مين اللي بياخد 20,000؟ انجليز. مين اللي بياخد جيش عربيه؟ انجليز. شايف الكلام؟ شوف شفت شفت عذاب ربنا واذلال ربنا سبحانه وتعالى للمسلمين. تخيل 10,000 داخلين حرب والعسكر رفضوا، فنعلم مش هنسترق الاحداث. بيقول لك لا اقول انا جيش لدوله واحده، ولكن انا عده منظمات يهوديه شبه عسكريه. طبعا دي غلطة من الكاتب. ايه اللي حلو انت كان ده لاني سمعت الى الشريط اللي سمى شعب على العصر في قناة الجزيرة، رجل كبير جدا كان من لواءات الاردن ورجل ناصح يعني رجل فاهم وكان مجاهد حقيقي، وبعدين اصيب فالانجليز قال لك ده متهاوى ده طلعوه ورا لانه عايز ثاني بقي ثاني وحارب اليهود حرب حقيقيه، وكان اللي بيقود في الاردن كلوب وكان يجيب مسكين هنا في مصر هنا. اذا الانجليز عامله خط التقسيم وتريد ان تثبت خط الايه التقسيم في القضيه كانت كده. فلما يقول عصابات هي عصابات ليش منها عصابات يهوديه، ان الحس امر من اللي بيحارب امريكا جت في الحرب العالميه الاولى من بدايه القرن لو في الحرب دي ومفوضه انجلترا. المساله تخطيط عجيب مش مجرد ايه عصابات كبيره الا فهم زملاء جدا. وطبعا العسكر رفضوا القيادات العربيه ثم تهتميش بالخيانه، والجند العربي ما تهتموش بالخيانه، والجند المسلم لا تهتموا بالخيانه، فكلهم رفضوا قالوا كيف نحارب؟ لابد من الاستعداد. وصدر القرار السياسي قبل الدخول في المعركة بإيه؟ بيومين. ده ينفع الكلام ده؟ وعشر ثلاث مقاعد 120,000 و120,000 عندهم أسلحة مطورة جدا، وعشر ثلاث مقاعد أسلحة فاسدة، لأن من قائدهم؟ إنجليز. تقسم إزاي دي؟ ده ذل رهيب أو من ربنا للمسلمين. كلا قضى عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى إيه؟ انتبهتم الى نور الدين محمود لما سقط المسجد الاقصى في اسر الصليبيه كيف استعاده نور الدين محمود وكيف خطط لذلك، وماذا الدين بن كابوس اصلا وبعدين توج ذلك في عصر صلاح الدين ماذا فعلوا؟ اول شيء اعاد الناس الى الاسلام الحق، هو ده الطريق. اول شيء فعلوه ان اعادوا الناس الى الايه الى الاسلام الحق. نور الدين محمود ده كان بيتدرب على الفرس على الخيل بيلعب الكره وراكب الفرس كره اليد. طب يعمل كده ليه؟ بيلعب يعني ده بيلعب ده رجل ده ايه ده شخصيات ايه ده فعلا نور الدين حقيقي اسمه على مسمى حقيقه ده كان بيلعب عشان يدرب الفرس ازاي يلتقط الهدف ويدرب هذا هو نفسه اعداد كامل بيستعد عايز يستدعى المسجد وصنع له منبر هدف ويخلي الاموال حلال يطهرها من الربا يطهرها من النقود يطهرها من العشور يطهرها من اي مال حرام. هو ده النظام. لازم العوده الى الدين لان النصر بيد الله عز وجل مش هيجي في يوم وليله كده، لابد من العوده الى الدين. فالمهم يعني يقول لك لا اقول انا ليش في دوله واحده ولكن انا عده منظمات يهوديه شيعه عسكريه وياتيك ان تم توحيدها بعد ذلك تحتك من جيش الدفاع الاسرائيلي. فما الذي حدث بعدما اصدرت هو المتحد بقرارها الظالم؟ حلوه الظالم دي انا مش عارف ما هو يعني معلش كل كاتب له هو ايه يعني قرار الظالم ده؟ يقول المتحد هتحكم بالعدل يعني؟ يقول المتحد انا انشات ليه يعني؟ انشات ليه العدل يعني؟ انشات بالعدل والاقرار المتواتر كما يقولون؟ ده اللي انشاها امريكا واللي انشاها العقيدة البروتستانتية عشان الذي شرحناه في خطبة الجمعة في مظلة طبعا جاي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود. فارع القادة السياسيون العرب الى اتخاذ قرار بدخول حرب شاملة لتأديب عصارات اليهود، وكان ذلك القرار حماسيا ارتجاليا كالعادة لم يسبقه اعداد او تخطيط. وقد عارض القادة العسكريون قرار الحرب بشدة في هذا التوقيت وحذروا منه اشد التحذير. فوجئ القادة العسكريون باتخاذ القرار السياسي الفعلي بالحرب قبل بدء تلك الحرب بيومين او ثلاث في وقت لم يكن لدى معظم الجيوش العربية حتى ميزانية تسمح بدخول حرب، ولم يكن قد جرى تدريبها بعد على الدخول في حروب شاملة. اجتمع رؤساء واركان كل من مصر والعراق والاردن وسوريا ولبنان قبل الحرب واعلن الاتفاق على اعداد ما لا يقل عن 5 فرق عسكرية كاملة الاستعداد والتسليح مع 6 أسراب من المقاتلات والقاذفات بحيث تكون جميعا خاضعة للقيادة العربية الموحدة. ولكن هذا الاتفاق لم يرى النور فلم يتم اعداد الفرق ولم تدرب الأسراب ولم توحد القيادة، لم توضع طبعا كل التخطيط الإنجليزي، لم توضع خطة منسقة للجيش العربية لخوض الحرب، بل حدد لكل جيش هدف يصل إليه، وأجل التنسيق لما بعد وصول كل جيش إلى هدفه. لم يتجاوز عدد الجنود العرب الذين سبقوا أو سيقوا إلى الحرب 15,000 جندي من 10-18,000 بسيطة، في حين حشد اليهود نحو 60,000 مقاتل مجاهدين. لا هو طب ده اليهود، خلي بالك ده الإنجليز كمان 120,000 مجاهدين تجهيزا كاملا المعركة التي لم يقارروا هم البدء فيه. طب حتى لو كانوا 15-60,000 واحد بكام؟ لا أربعة، هل ده ينفع؟ النسبة المقارنة في القرآن كام؟ واحد اثنين. لو بلغناش هذه النسبة حتى العددية على الأقل فنحن في ساعة من الأمر، إذا في هدنة في شيء معين يتخذ لحين الإعجاز والتجهيز. إنما لو واحد أربعة ينفعش، ممكن جدا واحد لعشرة ينفع بشرط إيه؟ أديك شفت بدر كان العدد واحد إلى إيه؟ لعشرة، وانتصر ولا لا؟ بس عايزة إيه؟ رجال، رجال على مستوى الدين ومستوى الثبات والصبر. إنما على مستوى الهنبلاط اللي أنت عايشه ده، ده واحد لواحد ده تشكر أولى وغلبت واحد من واحد. دخلت ما وصلنا ليه؟ دخلت جيوش العربية الحر 1548 دون أي معلقة عدو، بل كانت غالبية تلك الجيوش تقاتل في أرض تجهل طبيعتها وطريقة القتال فيها. كان الفيلق الأردني هو الأجود من حيث التدريب والتسليح، ولكنه مع الأسف كان تحت قيادة الجنرال البريطاني النصراني جلوب. بالرغم من كل هذا فقد دفعت العاصفة الإسلامية في الجمهور العربي إلى إحراز عدة نجاحات في بداية الحرب، كادت أن تحول الدفة لصالح ضد اليهود المعروفين بالجبن الشهيد في القتال. نعم طبعا مفيش كلام، لأن ساعة القتال بيحصل توبة ولا لا؟ ولكن حكومتي بريطانيا وأمريكا أحستا بذلك الخطر فسارعتا إلى دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار لفرض الهدنة. لما لقوا العملية فيه حماس والله أكبر في البداية عرفوا بالإيه؟ الهدنة اعتبارا من يوم 8 يوليو سنة 48. يبقى الحرب استمرت من كام لكام؟ 15 مايو إلى 8 إيه؟ يوليو، يعني خايف قد إيه؟ شهر لأسبوع؟ طيب، ولمدة شهر كامل لإيقاف المعارك. مرة أخرى سقط السياسيون في العجلة، لأن كان الإنجليز اللي شغلوهم، ووافقوا على الهدنة، فتنازلوا بذلك اليهود عن عنصر المبادئة والمبادرة. وفي ذلك وقف على الهدنة، فلما الهدنة استعد الهدنة وهاجموا، وحرص العرب على أن يظهروا نظر حريص على احترام الشرعية الدولية. تخيل نحن محترمين بنحترم كلمتنا، اللي احترموا كلمتهم قدام مين؟ قدام أمريكا وأوروبا، إنما قدام ربنا والرسول لا، مفيش احترام. ومع المنية احترموها ليه؟ وحرص العرب على أن يظهروا نظر حريص على احترام الشرعيات الدولية التي لم تحترمهم والتي زرعت الهدى في أرضهم. حرص اليهود على استغلال كل دقيقة من فترة الهدنة لتغيير موازين القوى لصالحهم، وسخروا أشد السخرية من غباء القرار العربي لقارمون الهدنة. يقول لكم فاكرين هم هيستعدوا يعني يتقووا يعني لملاقاتنا، حتى إن مناح بيجن عليه العائن الله كتب وقتها يقول: إننا لا نعرف حتى الآن كيف ولماذا قبلت الدول العربية الهدنة بعد أن كان الموقف العسكري في صالحها تماما. تخيل برغم الفرق ده، لكن القتال من أجل القدس المسألة إيه؟ ها؟ تتغير خالص. إلا القدس، كله إلا القدس، للسنن الربانية خاصة بالقدس. وده موجودة في سورة إيه؟ ها؟ شعر موجودة في سورة إيه؟ المائدة، موجودة في سورة المائدة اللي هي ايه؟ موسى قال قومي اقمتم نعمة الله عليكم اذ ايه؟ جعلتكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يكن احدا من العالمين. القصة واخد بالك؟ قال رجلان لان ناس غنى هذا من ناحية الأسباب الدنيوية هيواجهوا قوما جبارين فهيواجهوهم ازاي؟ يدخلوا عليهم الباب انت فاجئهم انت وادخل الباب هاجم زي اكتوبر كده هجوم محدود شوف ادى الى ايه؟ ادخلوا عليه برغم خط برليس وانا كنت في الجيش ساعتها وفاهم رحت المناطق دي يعني شفت ومعك وعنانية وإهدار لشريعة الله ومع ذلك يقول الله أكبر في رمضان لا إله إلا الله في الصلاة بس يعني شوف رحمة ربنا بس تعمل أنت حاجة اعمل حاجة من حاجة إيه لما العلمانية بشراسة رهيبة على الإسلاميين وعلى الإسلام فالمهم يدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غايون وعلى الله مش على أمريكا ولا على القنابل ولا البيولوجية والكيماوية ولا مش عارف الهيدروجينية ولا النووية ولا التقليدية كل دي أسباب أنت مطالب بإعدادها ماشي ما استطعت ما استطعت من قوة إنما النصر في النهاية بيد إيه؟ إلا سبحانه وتعالى وطبعا ده موجود في سورة المائدة تقول عليهم دلوقتي إذا تخشوه فإنكم سنة ربانية الصراحة بالذات من أجل القدس التوكل على الله وهاجم وربنا هينصرك طبعا الصراع كان لما راح اليهود 73 اكتوبر 73 ما كانش عشان القدس لكن القدس ده كان ايه؟ كان كلام بس كان كلام وكل ده حاصل فكان زي نفسه على فكره يقول لك ايه؟ الدوله الفلسطينيه عاصمات القدس ونتنياهو عليه رعاء الله عمال يقول لك ايه؟ الا اتي الثلاث لا لايه؟ ها؟ لا لمحمد الجنان لا دوله لا لدولة داود لا للايه؟ لاتحاد القدس يعني القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل أو موحدة أبدية لإسرائيل الكلام ده كله بقى لسه عاصمة بتقول لي برضه القدس عاصمة دولة فلسطين فيقول لك حد بترمل ومش حد بترمل القدس وأنت فاكرين طبعا القدس القدس مين؟ بالعلمانية ذل وعار فكل احنا فيه ده تشريخ علماني فبيجي اللي يعجب يعني يقول لك اننا لا نعرف حتى الان كيف ولماذا قبلت الدول العربيه الهدنه بعد ان كان الموقف العسكري في طريقها تماما. بعد انتهاء شهر الهدنه كان اليهود قد نجحوا في تسليم جنان المبادره السياسيه المعسكريه في تسلم جنان المبادره السياسيه المعسكريه. ثم بداوا في حرب استنزاف اول حرب كانت مع المسلمين مع العرب خلي بالك اتشجعوا بقى اليهود. ثم بدأوا في حرب استنزاف الجيوش العربية كلا على حدة فقد عادت الحرب ثانية وكان اليهود هم البائسون هذه المرة فنفذوا ضربة جوية مفاجئة لمطار العريش في مصر ضربة جوية مفاجئة سنة كام؟ ها؟ 48 هي نفس الضربة اللي جت سنة كام؟ 99 فيها خيانة هو المطار اللي كان يعتمد عليه الجيش المصري لأن بقية المطارات كانت خاضعة للمحتل الإنجليزي. ثم عقب ذلك خطف جوي لتجمعات الجيش البرية في كل قطاعات القتال مما أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك. بعد أن حقق اليهود قدرا كبيرا من النجاح وأصبحوا بحاجة إلى فرصة التقاط الأسباب أصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا بالهدنة. واستجاب العرب مرة أخرى فأعطوا اليهود فرصة ثانية للمزيد من نم الشمل والسعادة النشاط. عادت الحرب للمرة الثالثة بمعارك متفرقة هنا وهناك إلى أن أصدر مجلس الأمن قراره الثالث بإيقاف الحرب نهائيا وهو ده الذي خطط الجيش الإنجليزي يقول لك اتهدوا بقى ريحوا السفن اقبلوا خط التقسيم جزء اليهود وجزء الإيه؟ فلسطين وخلصنا بقى الخطة دي. وبإيقاف الحرب نهائيا بعد أن فشلت كل الجهود العربية في إجلاء اليهود على الأراضي التي احتلوها في فلسطين وهو ما يعني بعبارة أخرى الهزيمة في تلك الحرب والفشل في تحقيق أي من أهدافها. ومن أجل الذكر هنا أن عقد الأربعينات التي جرت فيه تلك الحرب قد شهد اسمع بقى الكلام ده انتعاشا في الشعور بالانتماء القومي العربي لهذه المصيبة يعني الولاء ما بقاش لله ولرسوله والمؤمنين، وانما الولاء للايه؟ للعرب. شايف النقص والغم. فلما الجيش خلق في الاول ليه؟ لان الجنود غلابة العساكر، انت عارف انت لو رحت الجيش ومعظم جنود البلاد العربية الإسلامية دعك من الخريطة العلمانية أول مثل المعركة يقول لك الله أكبر، ويبتدي الإنسان يدب في عروقه مرة لا توبة تعيش، ويذكر الله كثيرا ومنفعل جدا هيشترك في تحرير القدس. ما أنت طبعا لما تسمع وتراجع تحرير المسجد الأقصى وإزاي الخطيب خطب وإزاي الدماء وإزاي كل كان فرح، كل بيت مات منه هات كان فرح، مش كان غم، فرح بتاع المسجد الاقصى بيلم العالم الاسلامي يعني لما وجمعا قويا جدا المسجد الاقصى. انما العلمانيه حتى اضاعت هذا السبب، هتقول لي مسجد الاقصى ولا دين ولا اسلام ولا الكلام ده، كانت القوميه الايه؟ العربيه. ده معظم العربيه انشات سنه كام؟ 45. شوف مين اللي انشاها؟ ايدن الله يلعنه. وطبعا ايه كان عبد العربي كان عبد العربي الاسلامية طيب، وهو ده صراع عربي اسرائيلي، ده صراع اسلامي يهودي، ده صراع الحق والباطل. من العلمانية عايزة كده، عشان انت عايز الشعور بالانتماء القومية العربية، حيث بدأ العرب وقتها في فصل بين القومية الامة العربية والامة الاسلامية، وتوج هذا الشعور القومي بانشاء الجامعة العربية. رب العالمين كان ينادون بالعودة الى الجامعة الاسلامية. ادي اول جولة، جولة 48، جولة 56. جاءت الجولة الثانية بعد ان آلت السلطة في بعض الدول العربية الى انظمة ثورية. مش الانظمة الثورية بدأت بعد عبد الناصر والكلام ده؟ ايه نظام ثوري يعني؟ موزع في بعض العراق برضه نظام ثوري، وفي سوريا نظام ثوري، وخد بالك كل نظام ثورية تعرف ان حصل التاريخ. انظمة ثورية دعت نفسها بالتقدمية نسبة الى الايه؟ الى الرجعية. ايه الرجعية؟ ها؟ نستخدم رجعية الايه؟ ومع ذلك انت الخطباء على المنابر يقول لك ايه؟ التقدمية والثورية وليست الرجعية. وبعد يقول لك امين يقرا فتح يصلي بجد الله عادي خالص. ايه ده؟ ايه النسخ العجيب اللي حصل في الامه؟ يبقى ده اسمها يسمونها كون تقدمية. وكان النظام الثوري العسكري في مصر هو المتزعم لها، وقد عد من اهدافه الرئيسيه المعلنه تحرير فلسطين والقضاء على دوله اسرائيل، ما بقتش القدس بقى وصار الحق والباطل، لا والقضاء على دوله ايه؟ بس مجرد فلسطين والقضاء على دوله اسرائيل. وجعل من هذا الهدف الى جانب توحيد العرب تحت راس القوميه العربيه، عشان هو الرئيس وفرعون، جعل قضيه يبني بها المجد والسعاده. وخد بالك يعني جعل الكلام ده من هذا الهدف، جعل هذا الهدف قضيه يبني بها المجد والسعاده. فماذا كان مسلك الثوريين العساكر بعد ان تسلموا دفعه الصراع مع اليهود؟ خلي بالك بقى من المواقف دي، المشاهد التاريخيه دي، فانت عارف ايه الانظمه الثوريه اللي عملت ايه. كان اول انما طبعا الشعب الصناع للكذب الاكل السحت، ناس بياكلوا من الرشوه، يسمعون الدعايات الكاذبه، يسمعون الكذب اكلون السحت. وانت عايز دعايات عبد الناصر وحسين هيكل والكلام ده، عشان هيكل عارف انت طبعا اللي كان بيحصل الضرايب وتشكيل وبدان الناس وفبركه الكلام، والناس اصلا بياضه قلوب منفارغه تماما من الحق. يبقى الباطل يجد الطريق باوسع ما يكون الى الايه؟ للقلوب. واشربوا في قلوبهم العجله بايه؟ وكل الناس ما يعرفوش اي حاجه عن دين ربنا، فاقم وجهك للدين. لا، هم اقاموا وجههم لايه؟ لتغذية القلوب بالكذب وتغذية الأبدان بالسحر. مش كل حاجة تبقى برشوة ومشي حالك، مش هو ده اللي حاصل؟ خلاص طب متوقع من بدء ايه؟ فكان أي بروباغندا إعلامية روح الشعب حتى الآن، روح الشعب مصدق على طول، بيبصين أنا كده إن أنا راجل إرهابي، وبعضهم ينظر إلى ده احتقار، وبعضهم ينظر إلى ترياق. وفي ذلك زي الشيخ محمد حفظه الله لما كان تعرف لحيته، تعلم لحيته وتعلم منظره، وهو كان لسه جاي من عمره، وبعدين قد حلق واحد يلقاه بسيارته يقول له انت قلب الموقف كده، انت قلب الصوره كده، انت عكست كده، يعكست يعني المفروض تحلق ديك وتطلق ايه شعر الراس. تخيل شو كلامه، انت عكست كده، انت عكست، وبيقول انت عكست كده، انت بالتالي يعتاد النوع على شيء يعني، وانه راجل نمر وانه راجل ايه متخلف. ده الشعب، الشعوب المصريه انتاج الثوريه. سبحان الله العظيم اللي يرزقنا لسه الميه مش هزرق. شوف الاحداث التاريخيه. كان اول عمل قام به قائد الثوره جلال عبد الناصر بعد تسلمه منصب الرئاسه رسميا هو تاميم قناه السويس في 26 تموز ل 56، وكان ذلك قرارا دعائيا، مجرد دعايه اتخذ دون دراسه او تحكم لما يمكن ان يترتب عليه من نتائج. وقد جاء رد فعل على صريح الوزير الخارجيه الامريكي وقتها فوستر دالاس، قال فيه ان الاقتصاد المصري منهار. راح على طول قال لك ده ايه؟ خلاص تعيين القناه. وانت عارف طبعا لما قام القناه بصوته الذي قدره الله عز وجل، صوت خطابي مريح، صوت عبد الناصر، والشعب انفعل مع الجريان بحاجه، ومش عارف بقى ان الدول ايه فتاتي تعمل فينا ايه، واحنا ما عندناش اي قوه، مش لدرجه نفسنا. سار الغرب لهذا القرار، وخاصه ما كان من انجلترا وفرنسا، حيث اخذتها في الاعداد باجراء حاسم، وتواترت الانباء عن حشود انجليزيه وفرنسيه في قبرص استعدادا لعمل عسكري ضد مصر بالاشتراك مع دوله اليهود. ولكن عبد الناصر لم يكتبش ولم ياخذ هذه التهديدات ماخذ الجد، بل كان هناك استرخاء عسكري بالرغم من ما يجري تماما زي اللي حصل فين، حتى ان القياده المصريه قسمت من اعداد القوات المعده للقتال لاسباب غير مفهومه. تصور رجل يقسم الظن مش عايز يقول خونه يعني، تخيل يخفضوا اعداد القتال. ايه ده الرسول ابن علقمي لما عمل مع مين؟ ها؟ خليفه العباس كان اسمه ايه؟ معتصم بدري. ها؟ خليفه العباس كان اسمه ايه اللي هو ها؟ معتصم؟ مستعصم. انا انسى بشده طبعا عن نسيان شديد. لذلك بعتمد على ضبط الورقه، الضبط الصحيح. حتى ان القياده المصريه خففت من اعداد القوات المعده للقتال اسباب المفهوم. عندما بدات نظر الحرب كان اليهود يحتفظون بالتفوق العسكري مقارنه بالامكانيات المصريه التي يفترض انها اكبر واقوى الامكانات العربيه. فقد كان التفوق ظاهرا حتى في الجانب العددي البشري، فكان التفوق في المشاهد بنسبه 1:3 لصالح اليهود، وفي القوات البريه الدبابات بنسبه 1:1 لصالح اليهود. يعني ايه ده؟ يعني المشاهد 1:3 لصالح اليهود؟ اليهود هم كام مليون؟ اكثر منها بكثير. والقوات البريه بنسبه 1:1 يعني عندنا 4.5 دبابات، وفي سلاح المساعد بنسبه 1:3.5 يعني الحقيقه قدنا 2.5. ايه؟ نسق اليهود جهودهم مع حلفائهم المستعبدين للحرب، فاتفقوا مع فرنسا على تامين البطاقة الجوية الكافية للمدن الإسرائيلية، وعلى إتلاف السلاح البحري وتأمين حراسة السلاح الإسرائيلية، وأن تشارك القوات الفرنسية بالقتال ضد أي دولة عربية تدخل حرب إلى جانب مصر، وإسم السلاح الجوي البريطاني مهمة تدمير الطيران المصري على الأرض. ده سنة كام؟ 56. يا ده المصيبة. ونفس القائد ونفس الجيش ونفس بتاعه يحصل تاني ده ايه ده؟ واخيرا اقتنعت القياده الثوريه بان امر الحرب جذب ما هز فيه، فبدات بتشييد الجهود على حمايه سيناء من الشرق، بينما اهملت الجبهه الجنوبيه اهمالا مريدا، حيث كان من الغريب ان يخصص لهذه المنطقه حوالي نحو 120 جندي من المشاة لحمايتها. 120 ايه؟ 120 عسكري من المشاة، هم دول حيحموا الجبهات دي الجبهه الجنوبيه. شيء عجيب جدا يعني. وبدات الحرب في 29 تشرين الاول اكتوبر 56 لمهاجمه الخط الاقل خطرا في نظر القدر المصري، وهو المنطقه الجنوبيه من ايه؟ من سيناء. واعلن اليهود انهم يقاتلون على بعد 40 كيلو متر من قناه السويس حتى يحصل ذريعه لكل من انجلترا وفرنسا يتنقل عسكري. بحجه حمايه حالات ملاحه الدوليه لحد السويس، خلي بالك، وبالفعل اقدم السلاح الجوي البريطاني على ضرب الطيران المصري على الارض. يعني الحرب قد بدات مع اليهود، ومع ذلك ضرب الطيران فين؟ هي تستاهل الشعب الكوفي المرجئ، عايز ربنا يحميهم يعني؟ شعب كوفي مرجئ، ماذا ما ظنك بالله عز وجل؟ وبالفعل اقدم السلاح الجوي البريطاني على ضرب الطيران المصري على الارض، وطلب المصريون القتال دون غطاء جوي على مختلف المحاور، وقال المقاتلون المصريون بلاء حسنا في القتال، لولا ان الاوامر صدرت من القاهره للقوات الرئيسيه بالانسحاب بعد انذار ارسل به انجلترا وفرنسا، وبدا الانسحاب ليله 31 اكتوبر 56 من قطاع كسر قطاع، مما سبب حاله من الارتباك والاضطراب. وفي ظل غياب اي غطاء جوي او طبيعي من جبال او اشجار، تتخيل ايه يعني؟ انسحبوا ازاي ويتم الكلام ده ازاي؟ كان الانسحاب شاقا ومكلفا، فقد اصبحت القوات المنسحبه هدفا مكشوفا امام الطائرات النفاثه المغيره والمحمله بكل انواع الاسلحه المدمره. في خليج العقبه كيف تشاء، شفت المصيبه؟ وكان لبريطانيا لصديق العرب المفضل دائما الدور الاكبر في تقديم الجيش المصري للقمه سائغه لاخوان القرده والخنازير. طب ده سنه كام؟ سنه 40 ده 56 حصل ازاي؟ الجوله الثالثه اللي هي حرب يونيو 67، طبعا يعني اظن ان اغلبكم قد حضر الحرب دي. هي الحرب الثانيه في العهد الثوري التقدمي الوحدوي الاشتراكي، انت عارف طبعا ايه؟ مصطلحات الرنانه العلامه، وقد كان شعارا لم تمسح اثاره الى اليوم، حيث كان الهدف الرئيسي لها احتلال القدس. فتحقق الاحتلال، العرب كله حصل القدس كله، ولم يتم التحرير الى اليوم، لا سيما على حرب الوادي بعض المشاهد التاريخيه الكارثه التي سميها سورا ايه؟ سموها ايه؟ نكسه. النكسه ايه؟ فضخم الغرور في الذات اليهوديه بعدما تم احرازه من انتصارات، وهي اول مواجهه ليها اليهود كده. وكان في مواجهه اخر مواجهه طيب بين اليهود وبين المسلمين، كانت امتى؟ قبل الحروب دي، كانت منذ متى؟ ها؟ هل في مواجهه بعد خيبر؟ كان في مواجهه بعد خيبر اليهود والمسلمين؟ هذه المواجهه، فاتضحكوا اول مواجهه بين المواجهه ايه؟ لأنهم طول عمرهم من ساعة خيبر وإلى الآن هم في ذل وذل وذل وذل وتشريد وتشرذم، لغاية لما جه الاعتقاد بالانتصام في شيء فإيه؟ ففوجئوا لأنهم بيضربوا مين؟ المسلمين، وهيدخلوا على القدس بقى الشرقية اللي هي كان مسجد الأقصى عشان الأحلام بتاعتها. وفي بالك تضخم الغرف الذات اليهوديه بعدما تم احراز انتصارات رخيصه على شؤون مرورت على الانبياء، ولم تكن تنقضي 10 سنوات على حرب 56 حتى تفتحت شهيه اليهود لحرب جديده. وفي شهر ديسمبر 66 اعلى ليبي اشكول رئيس وزراء اسرائيل في ذلك الوقت نيه بلاده لدخول حرب جديده ضد العرب. ده سنه كام؟ 66. يعني تخيل الكلام ده ضد العرب، وهذا الذي غزا سوريا خلافة جديدة وغير معهودة من اليهود المتظاهرين أبدا بالمسكنة والاستضعاف. وفي عام 67 لم ينقض شهر ميثاق الأبريل منه حتى كان اليهود قد نفذوا ما توعدوا به، فشنوا سلاحهم الجوي هجوما ضخما ضد سوريا. وفي الشهر التالي هدد الهالك إسحاق رابين كان الجيش ساعتها بدخول دمشق بعد تعالي مشكلة وأزمة بسبب تحويل المجرى أمام الأردن وقيام أعمال فدائية ضد دولة اليهود من داخل سوريا. وكان هذا الهجوم الإسرائيلي ضد سوريا رسالة موجهة أيضا إلى مصر التي كان قادتها منهمشين أو غالقين في المستنقع اليمني، حيث الحرب الظالمة التي أقحم فيها الجيش المصري بالقتال هناك نصت القوى التقدمية ضد القوى الإيه؟ الرجعية الإسلامية يعني. ما هو فعلا مصر شغلته إيه؟ نادي العلمانية اللي هدفها ضرب الإيه؟ الدفاع الإسلامي، أنت مصر إيه يعني؟ فاليمن كان إيه؟ بيضرب مين؟ الرجعية الإسلامية على الدخل الذي بها لصالح الإيه تقدمائي إن الله وما يرجعون إن شاء الله تعالى ينتقل من كل هؤلاء أشد الانتقام. وبدلا من أن تتنبأ تلك القيادة للخطر وتسعى لحاج القوة ضد العدو الحقيقي المتربص من وراء الحدود اكتفى الثوار بنشط قوات بغرض الردع والتخويف واستعراض القوة في شيناء. أذكر في هذا الموعد كنا بنمتحن في وجه هندسة وطبعا كانت الامتحانات بقى ماشيين مواصلات واقفة وكلنا ثقة وغرور فضل عبد الناصر ثقة وغرور بإن إيه واخد بالك والنكت راح مشيت الشوارع واخد بالك واحد يقول لك أنا هروح بقى عمر بواجيب الكاش وخليته يضرب كده فضمونا مع الجيش وتقول لك بقى ده أنا مش عامل بيعمل كده. أذكر الكلمات دي واحنا مش شايلين إن إحنا كنا انتهينا وإن إحنا كنا بقينا زي ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعتبر اليهود ذلك الاستعراض فقد قوة بقى في الإنسان بمثابة إعلان حرب للنصر وأعلن موسى ديان وقتها أن مصر هي العدو الحقيقي وليس سوريا وأن على إسرائيل أن تتفرغ لحربها وأصبح قرار الحرب في إسرائيل في حكم المنتهى منه في حكم المنتهى منه ولم يبقى إلا انتظار الذريعة من السور. ومرة أخرى قدم النظام السوري الذريعة اليهود المتربصين فصدر قرار بمنع الملاحة في خليج العقبة نظام الثوري نظام إيه؟ الثوري عبد الناصر قال لك أنا حريم بقى منع الملاحة في خليج العقبة هل تنتقل من البضائع من وإلى إسرائيل وانتقل حكم السوري على خليج العقبة بعد انسحاب قوات الطوارئ الدولية منه طبعا قوات الطوارئ انسحبت ليه؟ خوفا من عبد الناصر يعني كل ده تفصيل امريكي اوروبي انجليزي يهودي. وزاد الصين بالله ان جرى الاعلان عن توقيع ميثاق لبيع مستقبل عن الكلام ده كان لما كنا ده تخطيط ده خيانه ممكن جدا يروح طلق لك بقى الناس اللي بيحط رجل على رجل بقى عن القهاوي ويقول لك بقى اصل الكذب وكلمه من كلام الجرايد الكذب الذي استمعه واشربه في قلبه يبتدي ايه كله بناء بما فيه ينضح. لما لو سمع إلى ما قلناه في مثل هذه الخطب عن الصراع وعن الدولة البروتستانتية والعقيدة البروتستانتية وعما عن الحقائق التي تكلمنا عنها إذا كان ما عرفش الكلام ده يبقى لا يجوز لك أن تناقشه. لابد أن يعلم أن الصراع هذا صراع عقدي وأنهم يقولون أن الصراع عقدي في أمريكا وفي إنجلترا وألمانيا والعقيدة البروتستانتية وجئتكم بمئات التصريحات من الساسة ومن أساطين الإنجليزيين ومن ومن ومن لأن تناقشه لابد أن تتأكد أنه على علم بهذا. إنه تكلموا كده السياسة ولا لا أصل عبد الناصر كان وأصل مش عبد كان لا كان السياسة ده الكلام عقيدة ولا القوم يحاربون عن عقيدة. فبعد العقيدة الكلام ده واضح جدا تقول أمريكا عملت كده ليه إنجلترا عملت كده ليه القوات الدولية انسحبت ليه لأن تخطيط تخطيط لماذا ليس من الأسباب لأنه إيه مسألة اعتقادية عندهم أما عندنا فمسألة إيه علمانية ثورية تقدمية وحدوية اشتراكية. إن شاء الله المادة سيقوم بإعداد دروس تحقيق القرآن وإتقان القرآن إن شاء الله في هذه الإجازة هنبدأ بالأسبوع المقبل نرجو رب العالمين يتقدم او هذا موجود عشان بس نقدر عدد المدرسين او عدد لان احنا هنا بنفاجئ لان المسجد ده يعني الصلاه اللي حضور عدد قليل جدا عشان نرتب ان شاء الله نقدم عليه والاطفال ايضا في قسم الاطفال وقسم الشباب بحسب نحافظ بقى العشر الذات الاولى العشر الثانيه حسب ما يقرره القراء ان شاء الله. هنبدا من الاسبوع المقبل بس حتى الاسبوع المقبل عايزين بس الاسماء تتقدم يعني يشوف بس العدد كام عشان نشوف كم محافظ وكم تتقدم الى الاداره يعني ان شاء الله هيلاقي الاخ اشرف وغيره سجل الاسماء بس. في صباح الخامس من يونيو 69 طبعا بدأ اليهود في توجيه ضربة من دولية المفاجعة ضد القوات ضد القواعد الجوية العربية في ليشين مصر وسوريا والأردن والعراق، وأطلق على هذه الضربة على هذا سموها ايه؟ ها؟ ضربة الصهيون، سموها كده ضربة الصهيون. انطلق الطيران اليهودي كله من مرابطة 150 طيارة، وتوجه نحو 19 قاعدة مصرية جوية موزعة في حرب مستقبل شين الصيف لتركها وهي على الأرض. وبعد 15 دقيقة بدء الحرب كان الجنرال مردقاي هود قائد سلاح الجو الإسرائيلي في لقاء مع ممثل الصحافة الإسرائيلية والعالمية. بعد ربع ساعة ماشي كان حط قال لك خلاص بقى كده ايه التصريحات واطلاق عمل الاحتفال ده خلاص احنا كده هنأجهز بقى في البني ادمين المصريين والعرب دول. واللي كان الجنرال مردقاي يقول قائد سلاح الجو الاسرائيلي في لقاء مع ممثل الصحافة الاسرائيلية والعالمية حيث التفت اليه المشرى بتلك المرزحة الجوية وقال لقد دمرنا الحصات الكبرى من طائرات العدو من 309 طائرة في مصر و60 طائرة في سوريا و29 طائرة في الأردن و12 طائرة في العراق وطائرة واحدة في لبنان في حين لم تحصل إسرائيل إلا 19 طائرة. انت عارف مردقاي هود ده مات ازاي؟ ها؟ كان في مش عارف مردقاي جور ولا مردقاي هود واحد منهم لما جه يموت لم يستطع ان يتحمل الام برغم من كل الوسائل الطبيه العلاجيه قتل نفسه بالرصاص ليش اتحمل شوف العلاج الامريكاني كله وشوف عذاب الله عز وجل الذي الى الانتقام فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ولكنهم لا يستعظون لا يستعظون. الشرف في هذا الحدث المفجع في تاريخ الحروب الحديثة يعني عدة أشياء، منها إشاعة تقليل قوة العدو وإهدار الاستفادة بالقدرات الذاتية. ويعود أيضا إلى شاهد آخر مهم هو أن القادة المصرية كانت قد قررت القبول بتلقي الضربة الأولى نزولا على نصيحة السوفيت. هذه أول شوف الخيانة جاية إزاي؟ السوفيت بيعملوا إيه؟ نصحوا هنا قالوا خذوا الضربة الأولى عن الرب، الضربة الأولى هتكون خير كله. القرآن يقول لك ادخلوا عليهم الباب، أما الروس يقولون لك تحمل الضربة الأولى، هو عندك قوات الردع ولا إيه؟ أنت عندك ضرب الردع ما عندك أخلص له أنت إيه؟ إنما تعمل إيه بقى للخيانة؟ واخد بالك؟ سبيل حيث قدرت عشان متقطعة في حالة لك الضربة الأولى من الجنة تتراوح من 15 إلى 20% من مجموع القوة الجوية العربية، واعتبر تأثير هذه نسبة ضئيلة. وتعد تضحية مقبولة في مقابل إظهار إسرائيل لمبدأ اللاجئ بالعدوان أمام الرأي العام العالمي. شوف الكلام لك عشان نبين إن هم جماعة قصرين ولك أدب نقصر إحنا عشان نبين القوات الجوية ماشي بس نعرفوا إن هم ليش أدب عشان كنا حريهم بقى والعالم نعاني دي قيادات دي ده حتى مجادل التاريخ ما تقبلش إن دي تكون فيها حتى تحط فيها مجادل. خربوا خربوا بيوتنا وضيعونا ربنا ينتقم منهم. اما الحرب البريه طبعا روس انت عارف الروس كانت واقفين مع مين؟ تحط مصر كان مع مصر؟ ده اللي يروح الساحه بس للطيران كان مع اليهود كل وقت مع اليهود كله مع اليهود لان الصراحه من ما لو كان اسلاميا انه برضه يقول لك في دول اسلاميه اصلا دائما هم دائما خائفون من الصحوه الاسلاميه ولذلك لما عندما تقوم الصحوة الإسلامية فإن الغرب إيه لا ينام حتى يتم وعدها ودفنها. ودي قضية وقرأ التاريخ. أما الحرب البرية الرئيسية بعد ذلك إدارة رعاية في سيناء فيكفي أن نتصور ساحة قتال مكشوفة أمام طيران المعادن يصور ويزول فيها وينتقل الأهداف التي يشتهيها دون أي عائق من جيش مأمور بالانسحاب إلى هذه المقاومة. يتخيل الجيش ده مش يقاوم لا بالانسحاب بس. وبالرغم من كل عوامل الفشل التي بدأت بها المعركة إلا أن الدفاع المستميت من الجنود حاول في بعض الجبهات المقاومة هذه المسافة النادرة حتى أن قادة الإسرائيليين أنفسهم اعترضوا بحدوث نوبة من الاضطراب شهدت صورهم في المحور الشمالي لشارع المقاومة العنيفة. شوف جنود اتعمل فيهم كل المآلف دي ومع ذلك بإيه؟ لك حارب ونال الشهادة، الحارب ربنا بطلب يوم شهر. وأجمع عسكريون كثيرون على أن القيادة العسكرية المصرية لو كانت قد دبرت حجم مضاد الإجهاض والهجوم الإسرائيلي في ذلك الوقت لكان لذلك تأثير بتغيير مجرى المعركة، غير أنها تصير بالشيء المعنوي بسبب الضربة بجوات مفاجئة فاكتفت بإصدار أمر الانسحاب مما تسبب في فقد الجيش المصري بثمانين في المئة من سلاحه وفقد 10,000 جندي و1500 ضابط وقوة 15,000 جندي ونحو 500 ضابط أسرى في البلد العدو، ولم تتوقف الحرب على جبل مصري إلا بعد أن طلبت مصر وقف إطلاق النار على جبهتها معينة بذلك التسليم بالهزيمة. طبعا لهذا ورب العرش العظيم كان بقدر الله عز وجل أن اليهود تركوا المصريين. ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلبهم شيء. أنا كان إخواتي الثلاثة أشقاء الثلاثة كانوا في المعركة دي السلمان في أماكن مختلفة، منهم كان واحد ضابط وبعين بنود، كان كل واحد في موقع وشاهد الغم ده كله. هو رحمه ربنا سبحانه وتعالى بقدر الله وضع الله شان في قلوبه. طب وش بقى أقول لك حسابي طلع غلبان كده؟ يعني إذا كان يستنى بس نسيبه كان ممكن جدا لانه كان موجودين هنا يشوفوا العلاقات المصريه اهو يهزقوه بس وراه، كان ممكن يقتلون كل هؤلاء الجنود في منتهى البساطه بلا اي مقاومه. وحكايه دي للسلاح بيعدوا ميت من الجوع سهل جدا قتله، انما سهل ما موتهمش. تخيل دي رحمه الله لان الامر بيد الله عز وجل مش يد اليهود ولا يد حد احد. ومع ذلك العلمانيه يا اخي كاسره شديده الكفر. التفت اليهود بعد ذلك الى الجبهه الاردنيه فاحتلوا الضفه الغربيه فطالت الاردن وقف اطلاق النار والسلام بالهزيمه طبعا. ثم ارتدوا اليهود الى سوريا واحتلوا مرتفعات الجولان مع قائد فيها مدينه القنيطره، ثم اوعي الناس اطلاق النار وبذلك انتهت الجوله العسكريه الثالثه واعرض رئيس المسلم انه يتحمل انا وسام تشرفنا تتحمل تلك الهزيمه وعد عائد بعد تنشان تعريفي وانه لذلك سوف يتقلق والشعب يستهل طبعا لتوصل على الشعب لازم تبقى عارف كده. وذلك وانه لذلك ما تكون ولا عليكم وانه لذلك سوف يتخلى عن السلطه، ولكن الجماهير التي قدرتها الشعارات الثوريه تقبلت الهزيمه والتصفيه بالارض والدم والوطن، ولكنها لم تقبل التفريط بالزعيم ولو قادها الى الجحيم. احنا كلنا كنا سميعا ذاك الرجل ولا ايه؟ يوم ما عبد الناصر كان ربنا مات. ايه يعني ما المحاضر كان عارف الكلام ده كويس. خلاص طب ومين هيخلص صار من اليهود؟ مين هيخلص؟ لسه مصدقين عايشين في الايه؟ في الصوت الخطابي ولسه عايشين في الاوهام دي. واخد بالك؟ هو يوم ما طلع كده يقول لك ماشي ده عبد الناصر ما ماتش خلاص النصر جبنا وهنقدمهم. تخيل الواحد بيستحي من نفسه انه كان عايش ازاي وشاهد ازاي على الكلام ده. الجولة الرابعة حرب أكتوبر 73 درجة أوساط الكثافة على وصف حرب أكتوبر 73 بأنها حرب التحرير وليست حرب التحرير كما اشترط على ألسنة ومن العجيب أن الرئيس المصري الحالي نفتقد وصفها عادي من بداية الوصف. فهل في الأمن الإنسان الظاهر أن ذلك الوصف فيه شيء من الصحة؟ إذ أن الأمور بعد هزيمة عام 67 كانت تتجه نحو الحل السلمي حتى إذا حرب 73 مجرد ايه؟ خطة عشان تتحرك المشكلة يعني. طيب كانت تبتدي نحو الحل السلمي حتى ان عبد الناصر نفسه قد قابل في اخر حياتي بمبادرة امريكية للسلام بين العرب واسرائيل وهي مبادرة روجرز. فاكرين او مبادرة ايه؟ واسم روجرز ده اتحفظ كانه ايه زي برشلونة كده زي الصناعية والسمكرية ولا كده برشلونة اللي كانوا حتى تعوض بقى بيتكلم بقلب المذيعين هو دي كلها زيت وشحمة برشلونة بيتكلم كده كأنه راجل بتاع انجليزي واجنبي وبتاع برشلونة ايه برشلونة دي ومش دريان ايه برشلونة عارف ايه الاسرار وليه التسميات دي والكورة ضروري ده. ولكن نتجول الاحباط بعد ان تبينت الشعوب وحجم الكارثة ومشاعر السقط على القيادة العربية او السقط على القيادة العربية التي تسببت فيها بالفضل من استمرار الاحتلال اليهودي اللي محتلوه في تلك الحرب في مصر والقضيه والاردن وفلسطين، كل ذلك حال دون امكانيه الاقدام على توقيع معاهدات الصلح مع اليهود تقرهم فيه الزعامات العربيه الشعارات العربية بتاع الثورية الأحدوية الاشتراكية العلمانية من موقف ضعف على البقاء والعيش في أرض فلسطين، كان لابد إذا من عمل شيء كبير يكون نقطة انطلاق نحو إنهاء حالة الحرب مع اليهود الآن. ولأن هذه الخطوة المطلوبة عن إنهاء الصراع مع اليهود كانت كبيرة في حجمها، خطيرة في أبعادها، ومثيرة في تفاصيلها، فقد كان لابد من تكشيف واقعها على الشعوب العربية بقدر الإيه؟ المستطاع وعلى مراحل. ولهذا كان الأدب لحرب التحريك التي وضع على سيناريو مسبح في ردهات وكواليس السياسة الدولية. وكان هذا السيناريو يقضي بالسعادة الجيش المصري والنظام معه لهيبته باسترجاع جزء من شبه جزيرة سيناء التي أضاع نظام الثوري نفسه في مرحلة سابقة، وفي الوقت نفسه يحفظ لقادة اليهود ما أوجدوا أمام شعبهم فيلتفون حول هذا النص. الكلام ده يعني لست أميل إليه يعني، لما درأي مفكرين كثيرين جدا من الكلام ده يعني، لأن اليهود تم إيجاعهم بشدة، ولأن كان فيه الله أكبر كان فيه نصر. أنت لو رحت خط برليف وشفت الرمال دي إزاي والكلام ده يعني كان توفيق من الله عز وجل. أنا الكلام ده إيه يعني أتحفظ عليه، لا أقوله مسويه، لأني عانيت أو يعني عينت هذه الأمور وكنت فيه. فيلتفون حول هذا النص ويطلبونه محتواه من الناحية العسكرية ثم من الناحية السياسية، وقد تم الأمر نحو الثالث. طيب في يوم الثالث من تشرين الأول صورة 93 الموافق العاشر من رمضان 93 1990 هجرية، اجتازت القوات المصرية قناة السويس وانتقلت البحر الشرقي واقتحمت خط برليف الحصين لتأخذ مواقع دفاعية بعد 10 كيلومترات من شاطئ القناة لداخل سيناء، ولم تعطى للقوات المسلحة بعد ذلك أي صلاحية لتتابع تقدمها في سيناء لإكمال تحريرها مع وجود الإمكانية لذلك. لا الكلام ده أنا بقى متحفظ عليه، الكلام ده ما غلط، لأن ما فيش حد إمكانية ولا حد. يعني احنا بالعكس نكون في الدفاع الجوي يومية، واحد كنيسة العميد سهم كان بيسموه العميد كده شتيمة تبعد الغبائل، لأن هو اللي باش يتصدر الأوامر لوحدات الدفاع الجوي اللي كنا فيها بالتحرك والانتقال مكشوفة غضبة بطويل بهدلت ورجعت كلهم لطقة بالدماء. واخد بالك؟ لأن كان ليش كان مفيش وضع لم يستقر وعايز يطور، تطور ايه؟ مش تخطيط. وكان أصغر ضابط قلب كله عارف إنه غلط من الأوامر بتنفذ، وقال لك عشان إيه نعاضد سوريا والهجوم اللي على سوريا. الكلام طبعا هو الدروس مش مسألة عسكرية ولا دراسة عسكرية، هو بيقول لك بس مرحلة الصراع في النصر إلى ما إحنا عليه والأسر القديم هيعملوا فينا إيه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول لك يعني اللي تابع تقدمه في سيناء لإكمال التحرير مع وجود الإمكانية لذلك، وده أنا أتحفظ على هذا، حتى إن رئيس الأركان نفسه في الجيش المصري سعد الدين الشاذلي طبعا هو اللي قال هذا هو اللي كان يعتقد هذا، لكن الصورة كنا نراها بغير هذا. قد اختلف المعتقد السياسي واتهامها بالتواصل، وعاد قد يكون الصورة عنده بقى أوضح من ذلك الشاذلي، وعاش سنوات طويلة في منفاه الاختيار غالب الباب. وبعد 10 أيام من بدء الحرب وإحراج تلك الانتصارات فيها لصالح العرب، عبرت عدة دبابات يهودية قناة السويس من منطقة سفر الصلاة. سيف اليهودي فين؟ يقول هنا. وفتحت ثغرة في صعود القوات المصرية، ثم تتابع تقدم الدبابات اليهودية في الليلة دي بقى، مثل الدبابات اللي بتاعت تعمل دي. الله يشهد على ما أقول، كنت سأقع أنا شخصيا في أشرها. كنت أبحث عن كشيف الدفاع الجوي تخصص معايا كنت أعمل فيه عشان أصلحها، وعاطلة مش عارف أوصل بالليل على ضوء القمر الكتير فيه وعمال على الطريق اللي هما دخلوا منه، وأنا لا أدري طبعا، وبقدر الله عز وجل يعني بين وبينهم كيلو أو 2 كيلومتر. واحنا تعبنا على ارجع تاني بضرر في الغيث مفيش خط رجع في الكتير الخط في المقر ورا هنا هناك في الليل. فلما رجعنا استعجب الجميع، الله انت رجعت للسلام ايه الموضوع؟ السلام بحد العرب صنع ايه الحظر انما هو بقدر الله عز وجل. يعني ده يعني بلاء لهود لما كان بلاء كان فيها شده شديده، لان امريكا ده امريكا دخلت وتحارب وكل مش امريكا بس واليهود والسيادة العلمانية والشريعة المغيبة وكله، وفي جنود يقول الله أكبر، وفي إشتاء وعاصفهم، إنما في هذه الشريعة محكمة. يبقى كيف يكون النصر؟ يبقى نصر مرحلي، النصر يعني محدود. وبعد 10 أيام من بدء الحرب، وحرصت الفرس فيها لصالح العرب، عبرت عدة دبابات يهودية خارج شوش منطقة النصار، وفتحت ثغرة أو فتحت ثغرة في صدور القوات المصرية، ثم تتابع تقدم دبابات يهودية، وانتشرت على طول القناة من الضفاف الغربي، وحاصرت مدن القناة، وحجزت القوات المصرية في شيناء، وبهذا انقطعت رسائل الاتصال بين قطاعات الجيش المصري، وبدأت إسرائيل أمام مواطنيها ومؤيديها في الداخل والخارج منتصرة. طبعا تعرف اسرائيل كيف تمد وكيف امريكا اخطر الدبابات اللي كانت لسه على الزيرو، حيث تمكنت من اسر القوات المصريه كلها في شيناء والالتفاف حولها عليها، لان ما كانت تعمل الصين العربيه تصور العبور على انه من اعظم الصراف، وانتهت حرب عند ذلك لحد الان نص اطلاق النار في وضع لا يسمح لسنة ادعاء النصر الشامل ولا يمنع اليهود من ادعاء الثغر الكامل زي ما احنا عدينا احنا عدينا. وبعد انتهاء الحرب مباشرة بدأ تشيل العملية السلمية، بعد كل تغضب تدبير أمريكا وتخطيط مين؟ أمريكا. العملية السلمية بين مصر وإسرائيل في مراحل مبكرة، وذلك بزيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي اليهودي اللي هو مين؟ هيري كيسنجر لمصر، حيث اتفق مع القادة على فضل الشباب. كلمة فضل الشباب في المصطلح ده فضل الشباب بين المصريين والإسرائيليين، والاتجاه نحو حل النزاع في الشرق الأوسط بالطرق السلمية. وهنا أمر ينبغي تنبيه القارئ إليه، وهو أننا لا نشكك في إمكانية تحقيق النصر على اليهود ولا في إخلاص الجنود الذين قتلوا وقتلوا، بل نقل من أهمية دور التعبئة المادية والمعنوية في المعركة هذه المرة، ولكننا نعبر فقط عن قناعة بأن هذا النصر الجزئي كان حجة أقامها الله على العرب المسلمين في إمكان نصرهم على عدوهم ولو كانوا أذلة. ودي أهم نقطة نطلع منها من المقالة، وأنه كان يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو نهضة واحدة عربية إسلامية شاملة، ولكن أعداء الأمة أصروا أن يجعلوا منه نقطة انطلاق أيضا، ولكن إلى نكبة وفرقة عربية إسلامية شاملة، وهذا ما كان في النصف الثاني من عمر الصراع عبر 50 عاما من الإيه؟ من الضياع. طبعا بصدور الملك فيصل عليه رحمة الله في هذه الإيه؟ المعركة تذكر موقفها، ولهذا قتل قتلوه، وكان فعلا يمكن الاستثمار وتوحيد العرب، كان فعلا يمكن على الأقل لتوحيد العرب، وبعدين بعد يفتح المسلمين لو الحرب مستمرة وحيعرف غاية القدس، لكن في الحالة دي تغير الموقف تماما بفضل الله عز وجل. لا يحصل الكلام ده ازاي؟ بس تعد ازاي تحرير المسجد الأقصى وتحرير القدس والشريعة المغيبة؟ وضحك على الزقون في الشريعة المغيبة، فكيف نفعل ذلك يعني؟ بلاد الشعب والدعارة منتشرة والشجور والخنق كما تعلم تشهد طبعا المحصل في الله، فالله المستعان. أفضل أبي على الخمس دقائق، طب نكمل بقى الخمس دقائق فبيقول بقى في المقالة الثانية، بالرغم من قناعتنا نحن المسلمين بأن السلام الدائم مع اليهود أمر مستحيل، طبعا دائم يعني إيه؟ ده في معركة آخر الزمان، هم يسموها أرمجدون، في معركة آخر الزمان واليهود هيتبع خلف الحجر، فيقول الحجر إيه والشجر يا مسلم تعرف الحديث، مش حاجة اسمها سلام سلام يعني، ده سلام. فبالرغم من قناعتنا نحن المسلمين بأن السلام الدائم مع اليهود أمر مستحيل، هم عن تولين أمرا غير مشروع لعدم جواز الاعتراف لهم باغتصاب أرض فلسطين، إلا أن كثير من القيادات العربية كانت ولا تزال تمني نفسها بإمكانية تحقيق، فتخطيط البحث في مشروعية تطبيقه، وكانت تلك القيادات تتطلع من خلال البحث عن السلام إلى تحصيل ما عجزوا عن تحقيقه عبر السلاح. ونحن سوف نقتضي خطة لهذه القيادات، وسوف نفترض انها فعلا ارادت التغلب على اليهود عبر طاوله المفاوضات بدلا من سحب الصراعات. سنستبعد الحين ما يعزوه بعضهم هواجس التامر ووساوس الخيانه واتهامات العماله، وسنقول ان هؤلاء ارادوا حتى الانتصار للامه. العلمانيين نعم من عدوها سلما بعد ان عزوا عن الانتصار لا قربا. فهل اسلحت تلك القيادات بالسلام بعد ان فشلت الحرب؟ هذا ما سوف نناقشه من خلال استعراض المسيرة الفلسطينية التي حملها قطار السلام الذي انطلق بعد حرب 73، هو التاريخ الذي يمثل نصف مدة 50 سنة من الصراع العربي الإسرائيلي منذ بدأ وإلى حيبدأ الكاسس في المسيرة الشمية. هو أعطى فرصة لحل المسيرة العسكرية، وشوف في 48 ضربنا فيها ازاي، شوف في 56 ضربنا فيها ازاي، شوف في 67 ضربنا فيها ازاي، شوف في 73 ضربنا وانضربنا وحصل فيها امور، ومع ذلك بقى المسيرة السلمية والتخطيط العجيب جدا، والتخطيط العجيب بحيث الألفية تأتي، وفي ذلك تعرف الإشارة، طبعا عارف الإشارة اللي عندهم أكبر إشارة بالألفية هي مين؟ ها؟ أول حاجة دولة إسرائيل وتعامل الصلاة، ثاني حاجة خط الشرقية بسام 27 ودي أكثر شيء، أهم حاجة تقول لك كرامات يسموه كرامات، في أمريكا عند البروتستانت يقول لك دي كرامة، كرامة من الله للشعب اليهودي الشعب المختار. ولكن ربنا اداهم القدس وارض المسجد الاقصى عشان يخلوهم المعبد اليهودي وهيكل سليمان، ودي معناها خلاص الالفيه المسيح جاي يعني جاي في الالفيه، وده كلامهم، ما هو هذه عقيدتهم. فطبعا دوله 69 بعد ذلك ايه؟ جاءت بقى المسيره السلميه، فعلوا بنا بالمسيره السلميه كل شيء كل شيء كل شيء. كفاية تطبيع، يكفي التطبيع وخطر التطبيع، هنتكلم ان شاء الله عن التطبيع، نعلم ما هو التطبيع، يكفي انك تعلم التطبيع ده كيف اتى اصوله في التعليم، كيف حذفت السور والايات القرانيه عن اليهود، وكيف حذفت الغزوات تدريجيا، وكيف وكيف وكيف يلغى الاسلام تماما. ده نتيجه لايه؟ للتطبيع اللي تم اتفاق عليه بكم بايه؟ ايه هي دي الامور اللي حصلت. فكل الشر اللي نحن فيه الان مترتب على اتفاقيه ايه؟ قبر داوود او كان ليه؟ في بيسموا الاصطلاحات حتى بايه؟ ها؟ باصطلاحات اعتقاديه كان بجيل بتاع داوود يعني. يعني كل شيء عند اليهود منطلق من عقيدة، كل شيء هذا منطلق من عقيدة. الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندعو. إن شاء الله الشيخ سلفان غدا بإذن الله مش هذا مفروض، إن شاء الله الجمعة المقبلة نتابع موضوعنا حول القدس وحول مسائل الخطر هناك. الدرس ده مساعد للخطبة، لا نستطيع أن نلخص هذا الكلام في الخطبة، فالدرس ده مساعد له، إنما بننتقي أهم النقاط ونتكلم عنها في الخطبة. علاوة على إن شاء الله سنجعل جزءا كبيرا من الخطبة في الرد على ما كتبه هذا الجاهل المعاند الذي أصيب بالكسر اللي هو الدكتور مصطفى محمود، عندما كتب ما كتب، لأن الشيخ حضر مصر رد عليه ردا قويا جدا على مدى الساعة والنصف في مسجد السلام، لكن الحضور كان قليلا للأسف الشديد. إن شاء الله سنلخص ما قاله عشان ما يقول لك الله ندعى صنع عن تدين السنة، ده معناه إيه؟ أضف حركة الأوراق اللي فيها السنة، ده عمر والكلام الناس إيه؟ يروج عند الناس، وعمر فعل ذلك. والكلام سنرد على ذلك تفصيلا لذلك الدجل وشهيد الكلمي لعنه الله تسمى من اكبر العلمانيين المنورين الاسلام ينشر خروج اليوسف نفس الكلام ده تباعا، ينشر نفس هذا الكلام تباعا، واخد بالك كله عشان هدم السنة ولا هدمة السنة يبقى هدم القرآن خلاص. فاضل ايه كان؟ فلما السنة تهدم فكيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تأثر؟ كيف تشرب؟ لو هدم السنة خلاص انتهت المشكلة. أصل يهدم الإسناد. وأعظم معجزة عند المتشركين هكذا زعموا هو الإسناد. أعظم شيء يخص به المسلمون هو الإسناد اللي هو عن عن عن عن. واخد بالك؟ أعظم معجزة عند المتشركين زعموا طبعا القرآن هو الأعظم. ملك الشيء لأن السنة يقول لك إيه؟ هو مش بيشكك في السنة خلي بالك دلوقتي. الجاهل المتكبر ده بيشكك في إيه؟ في الرواية في الإسناد. طب القرآن جمع إزاي؟ هو بالإسناد. إذا التشكيك نفسه هيأتي بيه إيه؟ لو استسلمت له هيجي على القرآن نفسه بعد ذلك. يخلي القرآن محل إيه؟ ويرجع بقى لنفسه وجوده والكلام اللي قاله ده. السيد القيم ده يتكلم دايما عايزين النص ده مش مقدر دائما فأنا كلمت بقى لفة جديدة يعمل ايه؟ عايز على السنة يجيب لي السنة ولك اهدمها من ده المفتيل كما قلت مثلا البلاد الريف في الريف هو ده الخطة خطة مدبرة هيبقى فيها رد ان شاء الله واضح جدا وكامل مختصر علاوة على الحديث عن مين خلاص الحضور المبكرين لاحظ يتألم من الإخوة الذين يأتون متأخرين في خطبة الجمعة يأتيك متأخرين في خطبة الجمعة قالوا العظيم ده أنت المفروض تأتي بالساعة الأولى حتى كمان المنحة من الله عز وجل كمان إيه؟ ها؟ بدنا الساعة الثانية الرابعة والساعة الثالثة ها؟ الساعة والساعة الرابعة ده جاهز وعن بيضة وعن مفيش حاجة ثم تأتي متأخر وخصوصا على حضور المنبر وبدأ الفضلة شو تستحق وتأتي مبكرا عشان نبدأ مع أول دقيقة بدخول الوقت لاستثمار الوقت لأن في التكوين ده عشان نتأخر بيبقى مرهق جدا جدا وبيحملنا يعني ما لا طاقة لنا به حتى على المستوى ازاي نتأخر وازاي نتأخر فيه. الله المستعان على كل قولي هذا والحمد لله رب العالمين.